بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، لقاؤنا يتجدد أسبوعيا مع برنامج حكم الدين ومع فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله. نرحب بك فضيلة الشيخ، ونبدأ بالسؤال الأول. أحد المستمعين بعث إلى البرنامج سؤالا يقول فيه: من هم الأرحام الذين تجب صلتهم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نقول في الجواب عن هذا السؤال: إن الأرحام الذين تجب صلتهم هم كل قريب لك من جهة أمك أو أبيك. ما يعد رحما عرفا هؤلاء تجب صلتهم، كالأعمام مثلا والأخوال وأولادهم. وتجب الصلة إن كان هذا الرحم يصلك أم لا، ليس كما يقول بعض الناس: لا أصل الرحم إلا إذا وصلني. فقد جاء في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل الذي يصل رحمه إذا قطعت. معناه أن الذي يغلب نفسه فيصل رحمه الذي قطعه، هذا ثوابه أعظم وأجزل من الذي يكتفي بصلة الرحم الذي يصله فقط، أي يقابل الصلة بالصلة فقط، فذاك ثوابه أعظم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. آمين. سؤال آخر ورد إلى البرنامج مفاده: شخص قال الله جالس على العرش ولكن ليس كجلوسنا، فما حكمه؟ هذا القائل كفر والعياذ بالله، ولا ينفعه قوله ليس كجلوسنا، لأنه كذب القرآن، كذب قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وغيره. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي الذي يصف الله بصفة من صفات البشر فهو كافر. والجلوس لا يخفى عليكم أنه من صفات البشر. والذي يصف الله بالجلوس على العرش جعل الله محدودا، لأن العرش له حد، لأنه مخلوق، وإن كان هذا الحد لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روى أبو نعيم الحافظ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. والذي يقول الله جالس جعل الله محدودا. وقد قال الإمام الرفاعي رضي الله عنه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. معناه التمسك بظاهر المتشابه من القرآن والحديث، كآية الرحمن على العرش استوى مثلا، أوقع كثيرا من الناس في الكفر. وليعلم أنه لا يجوز تفسير القرآن بما لا يوافق اللغة العربية. فالوجه واليد والعين ورد في القرآن بمعنى الجسم في حق المخلوق وبمعنى غير الجسم، ولم يرد في القرآن إطلاق الجلوس على الله، فلا يجوز أن يقال إنه جالس على العرش لا كجلوسنا، لأن الجلوس لا يكون إلا للأجسام. فمثل هذا القائل عليه أن يتدارك نفسه وأن يغير اعتقاده الفاسد ويرجع إلى الإسلام بأن يتشهد. أكرمك الله فضيلة الشيخ. آمين وإياك. أخت مستمعة ترجو الإجابة عن سؤالها، تقول: يحصل أحيانا أننا نسمع شخصا يكفر ثم يقول لنا: قد تشهدت، فكيف نعامله؟ الجواب عن هذا السؤال أنه يقال لهذا الشخص: أسمعنا الشهادتين حتى نشهد لك بالإسلام. إذا قال إنسان عنك وقعت في الردة، ندافع عنك، نقول له: نحن سمعناه يتشهد، فاحكم عليه بالإسلام. فإن المسلم إذا وقع في الردة كسب الله مثلا عليه أن يتشهد ليرجع إلى الإسلام. فإذا كنت أنا مثلا سمعت من شخص ردة ثم سمعته يتشهد للدخول في الإسلام، أحكم بإسلامه. أو أخبرني اثنان من المسلمين الثقات أن هذا الشخص قد تشهد، أيضا أحكم عليه بالإسلام. أكرمك الله فضيلة الشيخ. آمين. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج السؤال التالي: إذا رأينا شخصا مبتلى ماذا يستحب أن نقول؟ ورد في حديث رواه الترمذي بإسناد قوي في جامعه المعروف أن من رأى إنسانا مبتلى يقول، أي أن هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فإنه لا يصيبه ذلك البلاء بإذن الله. فمن رأى إنسانا مبتلى بمرض أو غيره يقول هذا، لكن لا يسمع المبتلى حتى لا يكسر خاطره. أكرمك الله فضيلة الشيخ. شخص تزوج وشهد على زواجه شاهدان، بعد 4 سنوات أخبره أحدهما أنه كان مرتدا. هو من المعروف أنه يشترط لصحة النكاح أن يشهد على الإجاب والقبول شاهدان من المسلمين، وهذه الحال التي ذكرت في هذا السؤال بما أنه كان ظاهر الشاهدين له، أي للرجل، أنهما كان على الإسلام، ليس عليه إثم، ونكاحه حلت له به المرأة التي تزوجها في ذلك الوقت للعمل بالظاهر، يعني ما عليه إثم، فلا إثم عليه بمعاشرتها، وإن رزق أولادا منها يثبت نسبهم له، يعني يقال هذا الولد هو ابن فلان. لكن لما علم من أحد الشاهدين أنه كان مرتدا وجب عليه أن يعمل عقدا جديدا لتحل له تلك المرأة بعد هذا العقد. جزاك الله خيرا. مستمع كريم يرجو أن تشرح له هذا الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. نقول لهذا الأخ الكريم حفظه الله إن هذا الحديث معناه أن من حلف بغير الله وهو يعظمه كتعظيمه لله فقد أشرك. ليس معناه أن مجرد الحلف بغير الله شرك. كثير من العوام اليوم يحلف أحدهم يقول: حياة أولادي أو حياة أبي أو حياتي أو شرفي. هؤلاء لا يقصدون أن شرفهم أو أولادهم هم معظمون عندهم كتعظيمهم لله عز وجل، لا. فليس مجرد هذا الحلف أي بغير الله يكون شركا، بدليل ما رواه البخاري أن عمر رضي الله عنه حلف بأبيه أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: لا تحلفوا بآبائكم، ولم يقل له تشهد. الرسول لا يسكت عن المنكر كما هو معلوم. وقد ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله. معناه من حلف باللات وهو يعظمه كتعظيم الله فهذا كافر، لأنه أشرك بالله وعليه أن يتشهد. بارك الله فيك. آمين. امرأة تقول بسؤالها: ما معنى أصيب فلان بالعين؟ ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر فناء أمتي بعد كتاب الله وقدره بالأنفس. معنى الحديث أن كثيرا من الناس يموتون بتقدير الله تعالى بالحسد، بالإصابة بالعين. وقد ورد أن صحابيا أصيب بالعين بعد أن نظر إليه شخص فأعجبه حسن شيء فيه، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. فوقع هذا الصحابي ومات لساعته، يعني فورا مات. هذا معناه أنه أصيب بالعين بتقدير الله عز وجل. لا يجوز أن يعتقد أن العين تؤثر بدون مشيئة الله، لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. الحاصل لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة قال: هلا برك عليه. معناه لو قال: اللهم بارك فيه ولا تضره، كان خيرا. يعني الآن إذا رأيت شيئا أعجبك تقول هذه الكلمة: اللهم بارك فيه. إذا رأيت إنسانا مثلا جميل الصورة تقول هذه العبارة: اللهم بارك فيه ولا تضره. فالإصابة بالعين هي حسد وشيطان يجتمعان. لما الواحد ينظر إلى حسن بيت شخص مثلا أو إلى حسن شخص ويحصل حسد، ثم يدخل الشيطان. الشخص ليس له علم، هو يحصل منه الحسد ثم الشيطان يدخل، يعني لا يوجد اتفاق هنا بين الشيطان وهذا الحاسد. وهنا أمر مهم، وهو أنه يجب اعتقاد أن الأنبياء لا يصيبون بأعينهم، معصومون محفوظون من ذلك. أما المؤمن الصالح غير النبي فقد يصيب بعينه، لكن هذا لا يحصل إلا بندرة. زادك الله علما. آمين. من الأسئلة التي وردتنا أيضا: أحيانا تقول الأم لأولادها الصغار إذا خربوا شيئا خافوا الله، فهل يجوز ذلك؟ هو الصغير لا تكتب عليه معصية قبل البلوغ، لكن ينهى عن المعاصي التي لو فعلها كان آثما من كان بالغا، كما أنه يؤدب ويمنع من فعل القبائح. وقول هذه الأم ليس فيه ضرر على العقيدة وليس فيه معصية، فإن خوف الله تعالى يكون عن الحرام وعن الشيء القبيح الذي ليس حراما. لكن أنبه هنا الأمهات وغير الأمهات أيضا أن لا يقال للصغار أشياء لا يجوز أن تقال شرعا، أو توهم التشبيه في حق الله كما يقول بعض الناس أحيانا الله يخنقك أو بيخنك باللفظ العامي، فهذا لا يجوز، وهذا يخشى أن يتوهم منه الطفل أن الله له جوارح. طيب الله عيشك. آمين. سؤال آخر ورد إلى البرنامج مفاده: لماذا لا يقال للمرتد صلي، وما حكم من يناوله سجادة الصلاة مثلا؟ لا يجوز قول صلي للمرتد، لأنه لا تقبل منه الطاعات. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يعني لو كان الشخص مسلما وكفر كل حسناته تذهب، وكذلك إذا كان الشخص مرتدا لا تقبل منه طاعة. ولا يجوز إيهام هذا المرتد أنه على الإسلام، فلا يناول سجادة الصلاة، ولا يجوز أن يعمل معه أي عمل يوهمه أنه مسلم، لأن هذا فيه الإشارة له للبقاء على كفره. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن من أشار لكافر ليبقى على كفره فقد كفر، أي كفر هذا الشخص الذي أشار له بذلك، منهم ابن حجر في الإعلام. كذلك لو أراد شخص كافر الدخول في الإسلام فقال له شخص: انتقل من هذا الدين الكفري إلى دين كفري آخر، دين كذا، ثم إلى الإسلام، فإنه يكفر أيضا، لأنه أشار له أن يبقى كافرا برهة من الزمن قلت أو كثرت. أحسن الله ختامنا وختامك. آمين. مستمعة كريمة ترجو أن تشرح لها هذا الحديث: يبعث المرء على ما مات عليه. هذا الحديث معناه من حيث العمل، معناه أن المرء يبعث على ما كان عليه من حيث العمل، أي إذا مات الشخص على الإيمان يبعث على تلك الحال، وإن سبقه كفر، يعني لو سبق هذا الإيمان الذي مات عليه الكفر يبعث على الإيمان لأنه مات عليه، وكذلك إن مات على الكفر بعث عليه وإن سبقه إيمان. فالعبرة بالخواتيم. أما عند دخول الجنة بالنسبة لحجم الجسم فيكون كل المؤمنين مثل آدم عليه السلام من حيث الجسم، أي طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي في جعبتنا أيضا: تزوج كافران أصليان فقال لهما شخص مبارك أو مبروك، فما حكمه؟ الجواب أنه إذا كان يفهم من ذلك تتهنآن لا يكفر، لكن لا يقال لهما هذا اللفظ حتى لا يفهما أن عملهما هذا مع ما فيه من الفساد هو عمل مبارك. وهنا أريد أن أنبه إلى أمر، وهو أنه في الشرع إذا عمل كافران أصليان عقد نكاح على حسب دينهم تحل العلاقة بينهما، وينسب الأولاد المولودون بعد نكاحهما إليهما، أي إلى الأب والأم. وإذا أسلما معا في نفس الوقت لا يحتاجان إلى تجديد هذا العقد. زادك الله علما فضيلة الشيخ. من الأسئلة التي وردتنا أيضا: إذا اشترى شخص غرضا من محل يبيع مباحات ومحرمات وأرجع البائع للمشتري مالا، فما حكم التصدق بهذا المال؟ المال الحلال التصدق به فيه ثواب، ولا ثواب بالتصدق بالمال الحرام، فالتصدق بمال الربا مثلا لا ثواب فيه، ليس كما يقول بعض الناس: خذ الربا المحرم ووزعه على الفقراء، هذا الكلام لا معنى له وهو مخالف للشريعة. بل إن مال الربا لا يدخل في ملك الشخص أصلا، ولا يجوز له التصرف به، بل يعيده لأصحابه كما جاء الأمر بذلك في القرآن الكريم. أما المسألة المذكورة فالجواب عنها أنه إن كان أكثر محتوى هذا المحل من المحرمات، واشترى الشخص غرضا وأرجع له صاحب الدكان مالا فتصدق به، فلا ثواب له في هذا التصدق بهذا المال. أما إن كان أكثر محتوى المحل حلالا ففي التصدق بالمال الذي أعطي له ثواب، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. سؤال وردنا من البقاع الغربي للمستمعة كريمة تقول فيه: هل يجوز أن يقول للأشخاص الذين يأتون ليأكلوا طعاما هاجوج وماجوج وهم مسلمون؟ الجواب: لا يجوز أن يقال ذلك، لأن يأجوج وماجوج قوم كفار. وملاحظ هنا أن السائل يقول هاجوج وماجوج، والقوم يسمون بيأجوج وماجوج. بارك الله فيك. سؤال آخر أيضا: هل يجوز إعطاء مال الزكاة للنفقة الواجبة؟ لا يجوز إعطاء الزكاة لمن على الشخص نفقته كأمه أو أبيه باسم النفقة، ولا يجوز له أن يعطي زكاة ماله لهما أصلا، لأنه تلزمه نفقتهما. سؤالنا الأخير فضيلة الشيخ في هذه الحلقة: هل يجوز للشخص أن يذكر الله تعالى في بيت الخلاء جهرا؟ يقول العلماء إن ذكر الله تعالى باللسان في بيت الخلاء مكروه لا ثواب فيه وليس فيه معصية. وقال كعب الأحبار رضي الله عنه: ذكر الله باللسان في بيت الخلاء فيه ثواب، أما ذكر الله تعالى بالقلب ففيه ثواب في كل حال، إن كان في بيت الخلاء أو في غير بيت الخلاء. والمقصود بذكر الله في القلب هو تعظيم الله عز وجل. في ختام حلقتنا هذه نشكرك فضيلة الشيخ وندعو الله تعالى لك بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.